أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها على سرر موضونة متكئين عليها من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون صلى الله على خبر النبي. الله يزيدك يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة قل إن

أهنتم أن أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Bye. في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.